الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نتحدث عن الذكر بعد الفراغ من الوضوء، وقد أورد المؤلف حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر. قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أذا مع ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه. مقبل عليهما أي هو مقبل، فجمع بين كونه قد أقبل عليهما بقلبه ووجهه، أي أنه جمع أنواع الخضوع والخشوع، لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب ويظهر آثاره على الأعضاء، فهنا يقبل عليهما بقلبه، هذا هو الخشوع، يعني أن قلبه لا ينصرف إلى شيء آخر ولا يشتغل به، ويقبل عليهما بوجهه بمعنى أنه يخضع في جوارحه وليس له انصراف والتفات عن هذه الصلاة. فعقبة ابن عامر رضي الله عنه لما سمع هذا، لأنه جاء متأخرا فأدرك هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مستحسنا له: ما أجود هذه، يعني هذه الكلمة أو هذه البشارة أو هذه الفائدة أو هذه العبادة، هذا أمر سهل يسير ورتب عليه هذا الأجر الكبير، إلا وجبت له الجنة عمل كهذا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: التي قبلها أجود. فذكر له موضع الشاهد: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ، يعني يكمل ويتم الوضوء، يبلغ من الإبلاغ، يسبغ من الإسباغ. فجاء هنا في الرواية بأو، وهذا للشك غالبا، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيبلغ أو قال فيسبغ الوضوء، ومعنى ذلك أنه يكمله ويتمه ويوصل الماء إلى المواضع التي يجب إيصاله إليها على التمام والكمال من غير إخلال به، وهذا يقتضي أنه يحقق القدر الواجب في الوضوء وتحقيق القدر المستحب يكون أكمل وأوفى وأتم، لكن ذلك لا يتحقق لمن نقص عن القدر الواجب. يبلغ أو فيسبغ الوضوء. الوضوء هنا يحتمل أن يكون بالفتح الوضوء، يعني الماء الذي يتوضأ به، أي يوصله إلى الأماكن التي يجب إيصاله إليها، الوضوء، مثل ما يقال السحور والشيء الذي يؤكل في الوقت المعروف، والفطور والشيء الذي يؤكل، يعني ما يفطر عليه الإنسان، والسحور بالضم يعني هو التناول، نفس الأكل لا المأكول، الفعل يعني، والفطور هو الفعل حينما يفطر الإنسان، وهكذا أيضا الوضوء والوضوء، فالوضوء هو الماء والوضوء هو الفعل العملية. فهنا يحتمل أن يكون الوضوء فيسبغ الوضوء، بمعنى أنه يوصل الماء إلى المواضع التي يجب إيصاله إليها من غير إخلال ولا نقص، سان قد يخل إما للعجلة، وقد يخل لقلة الاكتراث، وقد يخل لشدة البرد، وقد يخل لقلة الماء، وقد يخل لشدة الحر، يكون الماء حارا أحيانا فيصعب عليه أن يتوضأ به. ويحتمل أن يكون بالضم، يعني فيسبغ الوضوء، يعني أنه يأتي بالوضوء بهذا الفعل على وجه التمام والكمال. وبين المعنيين بينهما ملازمة، فإذا حقق هذا يكون ذاك قد تحقق والعكس. فإذا كان كذلك أسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فيكون الجزاء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. جنة لها ثمانية أبواب كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، وهنا أل للعهد، أبواب الجنة الثمانية المعهودة التي لا أبواب للجنة سواها. وكما هو معلوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الباب الأيمن من الجنة، وذكر أن ما بين مصراعي الباب كما في حديث عتبة ابن غزوان مسيرة 40 عاما، وذكر أيضا صلى الله عليه وسلم أن ما بين مصراعي الباب كما بين مكة وهجر، وقد مضى الكلام على هذا في مجلس آخر يتعلق بالحياة الحقيقية. فالمقصود أيها الأحبة أن الجنة أبواب، باب للصائمين قال له الريان، باب للصدقة، وهكذا. فهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة جميعا تفتح له، وهذا العمل الذي عمله هو عمل يسير لا يكلفه شيئا بحال من الأحوال، وقد جاء ذلك في عدد من الأحاديث والروايات، من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. هذا من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وقد صحح إسناده جماعة من أهل العلم كابن الملقن وابن القيم والشيخ أحمد شاكر الشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. فهذه الزيادة ثابتة، يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فيذكر الشهادتين ويذكر أيضا هذا معه، يأتي بكلمة التوحيد ويأتي أيضا بهذا الدعاء، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اجعلني من التوابين يعني من الذنوب ومن التقصير في حقك، اجعلني من الرجاعين عن النقائص والعيوب. تواب فعال صيغة مبالغة تدل على الكثرة، ذلك أنه يسأل ربه أن يخلصه من تبعات الذنوب ولواحقها، وأن لا يؤاخذه على ذلك، اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بالخلاص من تبعات الذنوب، عن التلوث بالسيئات أيضا اللاحقة، أو من المتطهرين من الأخلاق الذميمة، اجعلني من المتطهرين من كل دنس. فهنا أطلق ولم يقيد ذلك بنوع منه، اجعلني من التوابين كثير التوبة واجعلني من المتطهرين. فالتطهر يحصل بالخلاص من آثار الذنوب، ويحصل أيضا بالخلاص من كل ما يدنس الدين والخلق والعرض وما إلى ذلك، كل هذا داخل فيه. فيكون فيه إشارة إلى أن طهارة الأعضاء الظاهرة لما تحققت بهذه الطهارة بالماء قرنه بالطهارة الأخرى، طهارة الباطن، فيكون قد جمع بين الأمرين أو طلب تحصيل الفضيلتين، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. اجعلني من التوابين كثير التوبة، هل هذا يعني لأنه كثير الذنوب مثلا؟ لا يقتضي ذلك بالضرورة، ولكن الإنسان يكثر من الرجوع إلى الله ومن التوبة دائما حتى بعد فعل الحسنات، والعبد لا يخلو من تقصير. فهذا التكرار الكثير للتوبة يجعله توابا، ومن ثم فإن العبد يحتاج إلى أن يستحضر هذا المعنى، فيكون كثير التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يلزم من ذلك أن يكون قد وقع ذنبا. يقول الصنعاني رحمه الله بأنه جمع بينهما ائتماما بقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وذلك أن التوبة طهارة الباطن من أدران الذنوب، والوضوء طهارة الظاهر عن الأحداث المانعة من التقرب إليه تبارك وتعالى، فناسب الجمع بينهما أن يحصل الطهارتين، فطلب من الله تبارك وتعالى هذا ليكون محبوبا لربه جل جلاله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذا يدعو: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ألاحظ هنا أنه قدم التوبة، اجعلني من التوابين على طهارة البدن. لماذا؟ يمكن أن يقال لأنها الأهم، توبة أهم من طهارة البدن، لأنه إن لم يجد الماء تيمم، فإن لم يجد ما يتيمم به فإنه يصلي على حاله وهو غير مؤاخذ، لكن التوبة لا بد للعبد منها على كل حال. ولا يخفى أن تطهير النفس وتطهير السرائر والبواطن أولى من تطهير الظواهر والعلانية. الحافظ ابن القيم رحمه الله يشير إلى ما كان من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، لاحظ، بعد طاعة، وهنا هذه عبادة وهي الوضوء، يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فدل على أن التوبة مشروعة عقيب الأعمال الصالحة، يعني ليس فقط بعد الذنوب والمعاصي، لا، حتى بعد العمل الصالح، فتكون بعد الذنب من باب أولى. إذا كان الإنسان يتوب بعد العمل الصالح ويستغفر بعد صلاته، فكذلك أيضا من باب أولى أن يكون بعد الذنوب. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار عقيب أو وفى ما عليه من البلاغ للرسالة والجهاد في سبيله، لما دخل الناس أفواجا فانتهت مهمته صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ختم الأعمال الصالحة. هنا مسيرة طويلة في الحياة، مسيرة طويلة في الدعوة، في تحمل أعبائها والصبر على لأوائها وأذى الناس. وفي هذا الختام يأمره بأن يسبح بحمد ربه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يكثر أن يقول ذلك في ركوعه وسجوده كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا التبليغ للرسالة عبادة من أجل العبادات، فشرع له الاستغفار بعدها. وهكذا أيضا الدخول في الصلاة موقوف على الطهارة المعروفة، فلا يدخل المصلي حتى يتطهر، فلا يناجي ربه بهذه الصلاة ولا يقف بين يديه إلا متطهرا. يقول الحافظ ابن القيم: وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة، فلا يدخلها إلا طيب طاهر، فهما طهارتان، طهارة البدن وطهارة القلب. ولهذا شرع للمتوضأ أن يقول عقيب وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء، فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول على الله تعالى والوقوف بين يديه ومناجاته. هذا وجه الارتباط، والمناسبة أن ذلك يقال بعد الوضوء ليجمع بين الطهارتين، فيكون متهيئا لمناجاة الله عز وجل، طاهرا الطهارتين الحسية والمعنوية. ويذكر ابن القيم رحمه الله 4 أمور في هذا المقام، ذكر 2 حسيين و2 معنويين. فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها اللي هو الماء حسيا، وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هذان مزيلان معنويان، وما يزال بهما أمر معنوي اللي هي الخطايا والذنوب. يقول: وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا، طهارة الحسية والطهارة المعنوية. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كل شطر قسما نبه به على القسم الآخر، فتضمن كلامه الأقسام 4 في غاية الاختصار وحسن البيان. فهذا: اللهم اجعلني من التوابين، فهذا مزيل للأدناس المعنوية. اجعلني من المتطهرين، هذا يكون بالمطهر الذي هو الماء مثلا، وما يتطهر منه بالماء وهو الحدث. فصارت هذه الأمور 4 في هذا المقام. بقي في الكلام بقية، أتوقف عند هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.